تفسير الآية 90 من سورة يونس، يقول تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي واجتزنا وتخطينا وعبرنا بفضلنا وكرمنا ورحمتنا وقدرتنا ببني إسرائيل البحر فسار خلفهم ولحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء، أي ظالمين معتدين ومن أجل الظلم والاعتداء، وذلك حين علموا أن موسى والذين آمنوا معه قد خرجوا من بيوتهم ليلا تاركين مصر ففلق وشق الله سبحانه لهم البحر عندما ضربه موسى صلى الله عليه وسلم بعصا بوحي منه تعالى وفصل ماء بعضه عن بعض حتى أصبح فيه طريق جاف يسيرون فيه، وحينما عبروا كلهم ونجوا وأراد فرعون وجنوده المرور فيه ليلحقوا بهم ويؤدوهم أعاد سبحانه الماء كما كان فأغرقهم جميعا. فلما أدرك أي لحق ووصل الغرق فرعون وتأكد من هلاكه وموته قال: صدقت بأنه لا معبود إلا الذي صدقت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي المستسلمين المنقادين الطائعين لوصاياه وتشريعاته هذا. ويلاحظ أنه من شدة تكبره وعناده لم يقل لا إله إلا الله، ولو قالها لتاب الله عليه وأنجاه، ولكنه قال ما قال مضطرا مستغيثا لينجو متوهما النجاة في وقت لا ينفع فيه أي ندم أو حسرة أو طلب نجاة حيث قد وقع الحساب والعذاب. إنه بالقطع لا ينفعه هذا النوع من الإيمان ولا ينجيه من العذاب، لأنه لم يكن إلا محاولة يائسة أخيرة للنجاة منه وليس إيمانا حقيقيا صادقا، وهو ما لا يخفى على صاحب أقل عقل ويعلمه قطعا علام الغيوب الذي يعلم أسرار ودواخل عقول البشر سبحانه. فهو إيمان للاضطرار وليس الاختيار.